ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود احنا خدنا النور المشددة النار هنا فيها مشددة طبعا التشديد ده بيعمل ايه؟ بيدي عمق للمعنى يعني اعرف ان طبعا في شدة يبقى في ايه؟ ربنا بيبين لك ان هنا المعنى معنى قوي زي ايه؟ وانك لايه؟ لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم النار ذات الوقود النار ذات واحنا بنقول النون المشدده ابتسم وانت بتقول النون المشدده ايه ابتسم ما تضحكش ابتسم بس النار لما تيجي تقول الميم المشدده اضبط الشفتين على بعض هتحس مش بيبقى عندك فيه زي خط كده في وسط شفتك تمام مما لما تمام إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ياريت نبص على أن يؤمنوا النون دي على إيه؟ معلش حاجة يعني ايه معلش حاجه يعني نون ساكنه جه بعديها حرف ايه الياء ماشي يبقى كده اي يؤمن وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. لو جينا وصلنا شهيد بالآية اللي بعديها ذبح حكمين، اللي يقول يرفع ايده. ها؟ إظهار بغنى؟ لا بنور. مفيش إظهار بغنى أصلاً. تمام؟ الإظهار حلقي، مفيش إظهار بغنى. تمام؟ خلاص؟ ولا ينفع نقول إخفاء بغنى، ليه؟ رغم إن إخفاء فيه غنى. ليه إحنا بنقول الإدغام بغنى وإدغام بغير غنى؟ في حين إن عندنا الإقلال فيه غنى والإخفاء فيه غنى. وبنقولش الإظهار بدون غنى. ليه؟ لأن مفيش إظهار بدون غنى أصلاً. لأن الإدغام الحاجة الوحيدة اللي فيها الاثنين. فيها الاثنين. الإدغام فيها بغنى وفي من غير. فعشان كده بتميز دي من دي. لكن الإخفاء ال 15 حرف في حروف فيها غنى وحروف لأ، ولا كلهم بغنى؟ يبقى لازم تقول زي مثلاً إحنا مثلاً على رأي الشيخ علاء إمبارح. انت بتقول عايز كوباية مية شاي او كوباية مية شوربة، ولا بتقول انا عايز شاي؟ شاي. انا عايز شوربة، صح؟ ايه زوم المية كذا؟ طب ما خلاص موجودة المية، موجودة عامل مشترك في كله. يبقى كده احنا ايه؟ هناخد الحاجة المميزة. دايما مثلا لو فينا واحد اسمه محمد، محمد عبد العظيم، محمد رفعت، محمد مش عارف ايه، تلاقي حتى في الشغل او في المدرسه او كده ينادوك ايه؟ باسم الاب. ليه؟ عشان محمد اسم منتشر كتير. فانت في ما ينفعش تقول ايه ادغام، ما ينفعش تقول اخفاء بغنى. في نفس الوقت في ناحيه الاظهار ما ينفعش تقول اظهار بدون غنى. ليه؟ كل الاظهار بدون غنى. تمام؟ معلش بس جت في لو جينا نطقناها على بعض، والله على كل شيء شهيد إن. تمام؟ يبقى أنت كده هتنطق التنوين كأنه نون، وهتنطق الإيه؟ الهمزة. طبعاً إن، تمام؟ فيها إيه؟ حرف غنة مشدد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. بص على ثم وإن، الاتنين في آية واحدة. بصوا على بقي كده، إن ثم إن، هتبتسم وتطلع صوت منين؟ من الخيشوم. ثم هتضم الشفتين وتنطق مع الغنة. الاثنين دول اسمهم حرف غنة ايه؟ مشدد. وفي التحفة بيقول ايه؟ وغنة ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدأ. تمام؟ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بص جهنم هتلاقي فيها برضه نون ايه؟ مشددة. وزي ما بقولك التشديد دايما يدل على ايه؟ الاستغراق والعمق في الحاجة. بالنسبة للمادة يدل على ايه؟ طول المدة. تمام؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. مات جاهز منفصل، قاعد حزين على سن يوسف 40 سنة. تمام؟ في أحد الروايات. فالمادة عموما بيبين الايه؟ الطول. الغنة او الشدة بتبين الايه؟ العمق. تمام؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري. التنوين هنا بعد ايه؟ التاء. نفتكر كده ايه حرف الإصغاء؟ ايوه فيهم تاء؟ طب يعملون فيهم تاء؟ طب الإقلاب ما خدناهوش في باء ولا في تاء؟ تاء صح؟ الإقلاب في تاء؟ لا في باء. الإقلاب الحرف بتاعه آخر كلمة باء إقلاب تمام؟ طب هو مش في الثلاثة يبقى على طول فين؟ في الإخفاء تمام؟ هتلاقي الإخفاء قريب قوي من الإدغام في الواو والياء. هتلاقي الواو والياء بعد النون إدغامهم كشكل قريب قوي من الإخفاء تمام؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه الحكم هنا ايه؟ تنوين إظهار حرص شيخ محمد ايه؟ إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد التنوين هنا بعد ايه؟ واللام دي من حروف الإصغار؟ إدغام بإيه؟ بغير غنة. هتلاقي اللام التانية مشددة فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود كل فرعون في القرآن الفاء مقصورة والراء موقفة الفاء مكسورة والراء موقفة فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط ورائهم محيط. المين الثانية متشددة ليه؟ إدغام اسمه إدغام إيه؟ إدغام مثلين كبير إيه اللي كبرت؟ تكبرته ليه؟ إدغام مثلين صغير هو إدغام الميم المعروفة إدغام الميم الساكنة بل هو قرآن مجيد تتنطق ازاي؟ قرآن الصوت ده مش هو الصوت بتاع من ورائهم محيط، هو اللي مش هو ورائهم محيط وقرآن مجيد. لو جيت طبقت أحكام التجويد عليهم تسمع الصوتين زي بعض ولا لا؟ ده اسمه ايه وده اسمه ايه؟ ادغام مين في مين؟ في الاخر تطلع مين مشددة، لكن ده ادغام نون في مين؟ في الاخر بتطلع ايه؟ بتطلع ايه؟ ادغام بغنة في المين، بتطلع الغنة بتاعت النون بعديها مين مشددة، المين بتغطي على الكلام ده، بتبقى الاثنين تقريبا زي بعض. تمام؟ طب مجيد فيه اخفاء، بل هو قرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ. لوح محفوظ هنا التنوين بعد مين يبقى حكمه ايه؟ مين اللي قال الظالم؟ هذنبه. تمام؟ طب محفوظ بعديها مين؟ تحت كده بتاعت الإقلاب، ازاي يعني؟ عشان البسمله. تمام؟ تاخدوا الطرق بسرعه ونقوم نتوضا ونصلي مع بعض بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هنقف عند الثاقب، لا أنا آسف، عند النجم، خلي بالكم منها مشددة، لما دي مشددة، حافظ فلينظر ايه؟ اخفاء، اخفاء قلنا ولا لا؟ تمام. الانسان حكم ايه؟ اخفاء. مما دي مشددة، من ما، مما ادغام بغنى، ما إن دافق، إخفاء، شفوي ولا حقيقي؟ حقيقي، حقيقي، الشفوي بتاع إيه؟ يمين، يخرج من بين الإقلاب، إنه، ها؟ لا، ما فيش إلا واحد بس اللي شغال، إنه مشدد، تمام؟ الصوت يوترك إنه على رجعك قادر يوم نعضونا تبلى السرائر فما له من قوة ولا نعضونا ولا ناصر والسماء، تمام؟ إنه نون مشدد، نون مشدد، لقول فصل نعضونا، وما هو إنه نون مشدد، يكيدون كيدا، وأكيدوا كيدا، يكيدون كيدا و ضغام ضغام، وأكيدوا كيدا فمهل، ينهم روايدة. فاش عادة. نمسى كده بعديها رأي بقى ايه؟ مش عارف. نمسى كده يا جماعة. احنا نمسى كده ما خماش بس. عادي. سلام عليكم.